الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل ما في الوجود وأعظم ما في الكون وأجل ما في الحياة معرفة الله تعالى، وهي لب الدين وأساس الإسلام وقاعدة الإيمان، ولا يقبل الله شيء سواها. ولو أن شيئا فعل على غير أساسها كان باطلا. وإن للناس في حياتهم محبوبات ومألوفات ومعروفات، وكل يجل ما يعرف. فلو أنك كنت منتميا إلى حزب من الأحزاب فلا شك أنك ستكون برئيس الحزب معجبا، وتتحدث عنه بملء فيك، وتنتشي عند ذكره وتمجده وتحسن ذلك. ولو كنت مشجعا لفريق من فرق الكرة والرياضة ستكون بفريقك معجبا، وفي محافلك ومجالسك له ذاكرا وله معظما ومبجلا، وللاعبيه محب ومعجبا. وهكذا في كافة مناحي المعروفات والمألوفات والمحبوبات في دنيا الناس. وهكذا أهل الفن وأهل الرياضة وأهل السياسة، وهكذا. وبعض الناس إذا أعجب بشيخ من شيوخ الدين وبعالم من العلماء أيضا أعجب به إلى حد الإعجاب. وأنت إذا أردت أن تحدث عن شخص في الدنيا، ولله المثل الأعلى، فإنك تحدث عن من تعرف. ولو قيل لك صف لنا فلان أو حدثنا عن فلان ستقول أنا لا أستطيع لأني لا أعرفه. ويأتي السؤال العظيم، هل تعرف الله وتجله وتثني عليه وتذكره في محافلك ومجالسك منتشيا ومتباهيا ومعجبا ومادحا ومثنيا وذاكرا؟ هذه هي حقيقة الإيمان وجوهره، التي الحقيقة التي غابت على الكثير من الناس. وعندها دائما أردد قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، فلو عرفوه لعظموه، ولو عرفوه لمجدوه، ولو عرفوه لأثنوا عليه بما هو أهله. والله عز وجل عظيم مبجل من عباده معظم، أثنى عليه المثنون أو لم يثنوا، عرفه الناس أو لم يعرفوا، مجدته الخلق أو لم تمجده، فإنه أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى. لو أني سألتك أن تحدثني عن ربك وأن تثني عليه، قلت لك أتعرف الله؟ وستكون الإجابة بكل بساطة: نحن نعرف الله يا شيخ، حدثني عنه، أخبرني عنه، حدثني عن ربك الذي تعرفه، الذي هو بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، الذي بيده مقاليد الأمور، الذي اتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، الذي تنزه عن الشبيه والنقائص والمثال، الذي لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنام، الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، الذي بيده كل شيء، العظيم الجليل الرحيم الغفور الودود الرؤوف السميع العليم الجواد الكريم الحنان المنان الحي الستير الذي بيده كل شيء وإليه يرجع كل شيء، الذي خضعت له أعناق الجبابرة وذلت له رقاب الخلق وعنت له الوجوه ورغمت له الأنوف وعبده العابدون وذكره الذاكرون وأثنى عليه المثنون على مر الدهور والأزمان. حدثني عن ربك وعرفني بمولاك. كان صلى الله عليه وسلم إذا حدث عن الله يحدث حديث العارفين وهو سيدهم، يقول: اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا سلام! اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا يستطيع أحد أن يصف الله على الحقيقة، ولا أن يدرك علم الله، ولا أن يصل المدى في تمجيد الله وفي الثناء عليه. حدثني عن ربك وأخبرني عن مولاك. أليس هو سبحانه وتعالى جل وعلا الذي عنت الوجوه لنور وجهه وعجزت العقول عن إدراك كنه ودلت الفطرة والأدلة على امتناع مثله وشبهه؟ يا هو لما يا ربنا هو لما هو؟ حدثني عنه. إن بعض الناس كما قلت لك يحدث عن مخلوقات وعن بشر حديثا عظيما لأنه يعرفهم، فإذا عجز لسانه أن يجري ثناء على ربه لأنه لا يعرفه. يا سلام! ربنا عظيم. وكلمة الله لفظ الجلالة أعذب الألفاظ وأمتع الأسماء. ما نطق لسان بأجل من هذه الكلمة، وما سمعت أذن أفضل من سمعها بكلمة الله. الله الاسم الذي ترجع إليه كل الأسماء، هو اسم الله الذي لم يوصف ولم يسمى به سواه. ممكن تلقى ذول يسموه كريم، واحد يصفه يقوله رحيم، فيه، لكن ما في واحد أصلا بيكون اسمه رحمن أو موصوف بأنه رحمن أو بالله. أخص أسماء الله تعالى لفظ الجلالة الله والرحمن. الله يا أعذب الألفاظ في لغتي ويا أجل حروف في معانيها. الله يا أمتع الأسماء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. ما ردد المرددون كلمة أجل من الله. الله ملك الملوك وعلام الغيوب عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله الذي هو ملجأ الخائفين وملاذ الهاربين وأنس المستوحشين. الله وتوحيده جنة العارفين. الله وتوحيده أعظم ما ذكر وجاء به وجاءت به الأنبياء وجاءت به الرسل. يا سلام! إذا أردت أن تعرفه فإن الله عرفك بنفسه، ولن تجد من يخبرك عن الله مثله. الرحمن فاسأل به خبيرا. لا يخبرك عن الله وينبئك عنه كحديث الله عن نفسه. وصف نفسه في القرآن في خواتيم الآيات ونهايات السور بالأسماء وبالصفات الجليلة العظيمة. دخل وهب ابن منبه أو ابن منبه على اختلاف بين أهل السير في النطق، أهي بالتشديد أم على التخفيف؟ وهب ابن منبه وهو من كبار وسادات التابعين، جاء مكة معتمرا، وبعد صلاة العشاء اجتمع وتحلق حوله بعض الناس يريدون منه درسا، وكان من جملة الحضور الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح سادات العلماء. قالوا يا شيخنا حدثنا وذكرنا. قال الحسن البصري: وكانت عندنا أسئلة، عندهم مجموعة من الأسئلة، ادخروا هذه الأسئلة قالوا بعد الدرس نسأله ليجيبنا. فبدأ الحديث بعد صلاة العشاء يثني على الله ويمجده. قال الحسن البصري: فما سكت إلا عند أذان الفجر الأول، فقمنا من عنده بغير سؤال. قعد يشكر ربنا ويمجده لحد ما الفجر أذن، أذان الفجر الأول أذن، ده كله نظم في ربنا. بس الدرس من أوله إلى آخره ثناء وتمجيد لله سبحانه، وهو أهل لذلك. وأقول إن وهبا قصر ربنا اللي بيقدر، هو يحب المدح، يحب الله المدح والثناء. من الذي يصل في المدح منتهى وفي الثناء غايته؟ من يستطيع أيها الأحبة؟ لا يقدر على ذلك أحد. كفى أن رسل الله جل وعلا سادات العارفين كانوا يثنون على الله بالاعتراف بالتقصير والنقص. لكن كما أقول دائما للناس، لم نعرف ربنا حتى نمجده كما ينبغي أن يكون التمجيد والثناء. أتريد أن تعرف الله؟ جاء رجل إلى علي بن أبي طالب وقال له: هل لوجود الله دليل؟ ربنا فيه، الدليل شنو على إنه ربنا فيه؟ فقال علي: عجبا لمن جاء يسأل عن الدليل لوجود الله ووجوده دليل على وجود الله. انت فيه ولا ما فيه؟ انت فيه؟ الله برضو فيه. انت جابك منه؟ اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. وقال: من يحيي العظام وهي رميم. دليل، دليل على وجود الله وانت موجود في هذا الكون. من اراد ان يعرف الله إذا نظر إلى نفسه عرف الله، لأنه سيجد نفسه مليئة بالآفات والنقائص، دليل على وجود الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. ومن نظر إلى نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. من أراد أن يعرف الله فلينظر إلى نفسه. كل شيء عند الإنسان آية من الآيات. الناس يقولون أن بعض الناس من الكفرة الفجرة الملاحدة يقولون: الذي أوجدنا الطبيعة. والسؤال: الطبيعة عاقلة أو مجنونة؟ الطبيعة عاقلة ولا مجنونة؟ ما فزوا بالدرجة جاوب. جيب لي أكبر ملحد أنا بسأله، أقول لي: أنت جاب الكون ده شنو؟ يقول لي: الطبيعة. الطبيعة دي عاقلة ولا مجنونة؟ كان بقت مجنونة. في مجنون بيسوي شغل قدر ده؟ وفي مجنون بيجيب عقلاء؟ أشي النظام ده كله عمله مجنون؟ ولو قال أن الطبيعة عاقلة أقول: أتسمعني إذا ناديتها؟ أتخاطبني إذا كلمتها؟ أبوسعها أن تشرع لي وأن تدلني وتهديني؟ لما سأل فرعون موسى عليه السلام عن ربه قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من الذي هدى كل شيء في هذا الكون؟ والله سبحان الله. النمل ربنا ألهم أنه إذا أراد أن يخزن الحبوب يشق الحبوب حتى لا تنبت. الكلام النمل ده الورقة اللي هو الحبة دي بتبقى شجرة عشان ما تبقى شجرة شقة منه. من الذي هدى النحلة؟ ألم يقل ربك وأوحى أوحى ربك إيش إلى النحل يأتي بنظام عجيب، ملكة وخدم وشغالات وجنود، نظام عجيب، كل هذا كل شيء في هذا الكون بنظام. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. شيء إلهام موجود الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طيب البني آدم، انظر إلى نفسك، البني آدم ده أول حاجة أكلمك، الدماغ ده فيه مليارات الخلايا، كل خلية تمثل جهاز كمبيوتر مستقل، وفيه خلايا عصبية تسمى بالعصبون. الخلية الواحدة في الدماغ قادرة على أن تعمل 100 مليون معادلة في الثانية. 100 شنو؟ مليون معادلة في الثانية، دبس الرأس، الخلية الواحدة في الرأس تعمل 100 مليون معادلة في الثانية. الدماغ العادي، دماغ الإنسان العادي، قال لك لا هو عالم بس ذول عادي، ما مجنون بس ذول واعي، لكن ما شاطر شديد، يعني الفصل إذا فيه 40 هو بيجي 30، ما بيجي 12، يعني بيجي 30 بس، لكن ما بيجي الأول ولا الثاني ولا بيجي في العشر الأواخر في العشر الأوائل. ده بيستوعب المعلومة. شوف انت بتعاين تقول ده جمل ودي عربية وبوكسي وصالون، المعلومة دي عشان تعملها الدماغ يعملها دائرة أفلاك طولها 2000 كيلومتر من هنا لبور السودان، أفلاك من هنا لبور السودان. النفر الواحد بس عشان يترجم معلومة داير له أسلاك في رأسه من هنا ليه بور السودان، دي أسلاك بس. انت جايل الشدة، الشدة جاء ساكن بصفة. البني آدم ده القلب في اليوم بيضخ كمية عشان يضخها برة موية، لو داير يضخ موية عشان يضخها برة تكون داير له أسلاك ومضخة قدر المسجد ده. القلب بس قال يضخ في الدماء، أي حاجة في الإنسان تدله على الله. العين دي أنت عارف الزول بيرمش الرميش ده، حتى كان عينك دي وقفت أبدا ترمش إلا يرمشوك في روسيا، في السودان ما برمشوك، تخيل في الأردن ما برمشوك إلا يرمشوك في سوريا، في في في في في, في روسيا أو في ألمانيا، إذا هو مؤمن هنا عشان يرمشوك بس. أنت قال الرميش ده الزول يرمش اليوم آلاف المرات، يرمش في اليوم بلا سبب. الرمش ده مهم جدا، كان وقف والله الإنسان يتألم ألم الكوري بأعلى صوته عشان يرمشه بس. بعدين عشان أوريك إن الإنسان لربه لكنود، الضرس ده وش ربنا جابه لك؟ حسن البني آدم ده الضرس ده كان وجعه. أول حاجة شوف أي زول بيمشي العيادة دغش ده معناه عنده وجع الضرس، الزول كان ما نام بيمشي العيادة دغش عشان ضرسه. أول حاجة بعدها بكون للصعوط نفع ولا القرنفل نفع والحاجات الخطاء كلها ما نفعت، تلقى بس ماسك ضرسه ده لحد الصباح، يودوا العيادة يجي بدري ويدفع قروش، الدكتور دار يجب عليك الدروس ده مجانا ولا بقروش؟ الدروس ده غالي، يقعوا لك بقروش دروس حدك، يديك بنك ويقعدك برا بعد ربع ساعة يدخلك يجمع عليك الدروس ويديك لا في ايدك، تقول له شكرا يا دكتور والله الركب الليل لا في زول بيشكره ولا في زول بيقول له شكرا. الدكتور يجمع عليك الدروس وانت تقول له شكرا. وربنا ركب لك الاطراف دي انبت لك من ماس وقاعد والزول ذاته كان ما وجعك انت تتذكر ذاته. تهرس في الاكل هرس وتاكل اكل جد. فبالتالي شوف اي شيء اللسان ده ليتكلم يحتاج الى 25 عضلة. 25 عضلة تتحرك في هذا اللسان ليتكلم. والله ناس بندم ونظم جد لكن ما عارفين ذات النظم ده جاي كيف. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. اي حاجة الخلية الكبد فيه 300 مليار خلية. اي حاجة انت عارف تحت الجسم ده تحت الجلد في 25 مليون مكيف. مكيفات تحت الجلد عشان انت تتأقلم مع الجو البرد برد والسخانة سخانة. يا اخي الناس والله العظيم ما يعرفوا شيء. عشان كده قال علي بن ابي طالب للرجل عجبا لمن يسأل عن دليل لمن يبحث عن دليل على وجود الله ووجوده في ملك الله دليل على وجوده. ثم قال إذا كان الله لا تراه العيون بمشاهدات الأعيان فإن القلوب تعرفه بحقائق الإيمان. العين ما تشاهد ربنا ولن يكون هذا في الدنيا. قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقال سبحانه لموسى إنك لن تراني. لا يرى الله عز وجل في الدنيا ولكن المؤمنين يرونه في الآخرة. وفي بعض الآثار العظيمة أنهم يسمعون القرآن يتلوه الله عز وجل يتلو كلامه الذي أنزله فكأنهم ما سمعوا القرآن من ذي قبل. فبالتالي أقول الله معرفته والدلائل على معرفته كثيرة ولكن أساس هذه المعرفة مركوزة في الفطرة موجودة كما قال علي رضي الله عنه في حقائق الإيمان التي عرفها المؤمنون بقلوبهم وأدركوا عظمة الله سبحانه وتعالى. الله الذي يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللغات وتباين اللهجات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفار المستغفرين. يا سلام أي ذو اسأل ربنا. إخواننا الذين يسألون الأموات أو يستغيثون بالقبور أو يستنجدون بالبشر إنما سبب ذلك أنهم اعتقدوا وظنوا في البشر أنهم يقدرون وأنهم على كل شيء وأن الواحد منهم على كل شيء قدير ولكن للأسف لم يعتقدوا هذه العقيدة في ربهم جل وعلا. يا أخي الناس يقول ليس ربنا الناس بالرطانة الناس بالإنجليزي وأجزوا الحاجة مختلفة وفي لحظة واحدة يسمعهم جميعا ويعطي كل سائل سؤله. صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ هو الله جل وعلا الذي كما قلت لك مع وهذه نقطة مهمة جدا يا إخوان معرفة الله ليس فيها تعقيد والطريق إلى الله ليس فيه تعقيد. التعقيد في حياة البشر حسن لو لك قابلك مسؤول بتقابله بأخوي وأخوك بتقابله. لكنك إذا أردت الله ارفع يديك أن أينما كنت ولو كنت في بطن حوت، فقد سمع الله ذنونا وهو في قاع البحر في بطن الحوت. يا من يرى مد البعوض جناحه، كما قال صالح بن عبد القدوس يمجد الله دين الذي عرفه الله، وهو كذلك. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها. البعوضة في الليل يرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى ذنوب عباده في ظلمة من فوق عرش للمليك الأول. أمن علينا بتوبة أمح بها ما كان منا في الزمان الأول. هذا هو الله سبحانه، معرفته ليس فيها تعقيد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما في تعقيد. وسأروي لكم قصة بسيطة. سئل أعرابي كيف عرفت الله، كيف شنو عرفت الله، ماذا قال؟ قال عرفت الله بنقض العزائم. بشنو؟ بنقض العزائم. ده كلام خطير بالمناسبة، وما زود فاهم فهم عربي نجيب. كيف عرفت الله؟ قال بنقض العزائم. ما في زول بمشي أموره زي ما هو داير، وده معناها في قوة أعلى منهم بتمشيهم. نقض العزائم، الزول يقول لك أنا ماشي مشواري، بعد شوي يغير رأيه. أنت زول ما قلت ماشي مشوار، يقول لك من الصباح أعمل كذي وأعمل اكتبي في ورقة أعمل كذي اكتبي، يجي خبر بتاع وفاة عدار يخلي الدافن يلغي المواضيع كلها. أنت تخلي تلغي شنازل. هذا يدل على عجزك وضعفك. كيف عرفت الله؟ قال عرفته بنقض العزائم، بأن هنالك مسير للناس ومدبر، بأن لهذا الكون إلها مدبرا وربا مصرفا، يصرف الأمور كيف يشاء وحيث يشاء، والبشر ينقادون. هل كل إنسان دار أي حاجة لقاها؟ البني آدم لو كان بهذه الصورة لطغى وتجبر، تمرض تعيا يموت لك زول ما بيدك. عرفت الله بنقض العزائم. وقال آخر الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، والكون يدل على العلي الخبير. في بعرة معناه في شنو؟ في بعير. في أثر معناه في شنو؟ في ناس مشوا. الكون ده يدل بنظامه الدقيق وسننه المحكمة ونواميسه المتقنة وقوانينه الدقيقة، تدل على أن لهذا الكون ربا مهيمنا واحدا، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والله يا إخواننا هذا دليل، والله ده نجيب عربي نجيب. والدليل على أن معرفة الله ليس فيها تعقيد وأنها في الفطرة، فأضرب على ذلك أمثلة. طيب، تجد دكتورا جامعيا بل بروفيسور في أدق العلوم وأصعبها كالذرة أو الكمبيوتر عرفت؟ ولكنه ملحد. في ولا ما في؟ في ولا ما في؟ أه؟ في. وقد تجد امرأة عجوز في بقعة نائية تعرف الله وتمجده آناء الليل وأطراف النهار. في ولا ما في؟ أه؟ في واحدة قالت لي الله كلام، أنا كلامها ده عجبني. قالت شنو؟ بتسأل ربنا. قلت له يا الله الماك بتشاوز الدني، دار حاجة من ربنا. قلت له يا الله انت ما بتشاوز الديني. والله ده كلام تجيب، والله ده له شريح تجيب. قلت له يا الله، الله بشاور؟ ها؟ هو الله لو كان بشاور كان بده الناس كلها تدرده. ما موسى عليه السلام قال لله ألا سويت بين عبادك؟ موسى قال له يا الله الناس ده المختلفين ماله، ناس غنيانين وناس فقرانين وناس رؤساء وناس غفراء، بدهم كلهم واحد. قال إني أحب أن أشكر يا موسى. قال له شنو؟ يشكروني الناس ده كلها لو غنيانين بيشكر منه، والناس ده كلها كان داجين الدرجة فقرانين. لما يحصل التفاوت بين العباد في النعم، والتفاوت دليل قدرة وقوة. الله فاوت بالعباد لأنه ما بخاف. ما الزول لو أنا حتى لو قال لي أولادك قسم بيناتهم والله بخاف. أي بدين قدر بعض، لو جابوا لي ناس قال لي الدينة بدين قدر بعض لأنه بخاف. لكن ربنا بخاف، ومن قدرته وعظمته أنه يفاوت بين العباد، لكنه يفاوت بين العباد ابتلاء، ابتلى هذا بالنعمة وابتلى هذا بالنقمة. فالذي يعطي مالا أو علما أو مكانة أو وجاهة أو منصبا مبتلى، والذي منع أيضا مبتلى. ولولا أنه قاهر فوق عباده لما ابتلاهم، لكن ابتلاؤه يدل على ربوبيته وقهره وعلى جلاله وسطوته وعلى عظمته وكبريائه وعلى ملكه وتصريفه وعلى قدرته وعظمته جل وعلا. يا سلام، تلقى لك ذول قاري لكنه لا يعرف الله. والله تلقى أميين، والله أنا لقيت ناس والله رجال ما قارين لكن يعرف ربنا معرفة. أي حاجة يقول لك الأمر لله من قبل ومن بعد، الله ما أراد. لو ده يعمل حاجة الموضوع ما تم يقول شنو؟ ها؟ إيه والله ما أراد. كويس؟ نحن مسلمين لحكمه هكذا. لذلك الإمام الرازي رحمه الله كان عالما، ولكنه كان من علماء الكلام وعلماء الكلام الذين يقيسون أمور العقيدة بالعقل، الذين يعني هم أقرب إلى الفلاسفة. دين اسمه شنو؟ علماء الكلام. فلما دخل نيسابور موطنه كانت له شهرة، اجتمع عليه خلق من الرجال والنساء والصغار والكبار، فرأت امرأة عجوز زحاما شديدا، قال ما الأمر؟ ماذا دهى أهل نيسابور؟ قالوا الرازي يزورنا. قالت الرازي؟ من الرازي؟ قالوا ألا تعرفينه؟ قالت لا أعرفه. قالوا هذا الذي يملك ألف دليل على وجود الله. عنده كم؟ ها؟ ألف دليل. قالت لو لم يكن له ألف شك ما كان له ألف دليل. وجود الله لا يحتاج إلى دليل. بلال مرض عليك الله نجده ولا ما نجده؟ ودي قالت له يا الله الماك بتساور الدمي. والله دي عفته. قلت له يا الله الماك بتساور الدمي. والله الكلام ده كلام لطيف لطيف جدا. معرفة الله فطرة أودعها الله عز وجل. أضرب لذلك أضرب للناس مثلا، واسمعوا مني هذا المثل يا إخواننا. الكريثة الهرة أو القطة أو القط إذا جاء وسرق اللحم جرى، وإذا ألقيت له أنت اللحم من تلقاء نفسك وقف وأكل. الكريثة كرمت لها لحمة بتأكل وقف محلها، لكن كان براها خشة المطبخ، ما بترجى زوج، ما بترجى العكاكيز، تقوم جارية تشيل لحمة وتقوم جارية، ما تنتقد مالك. عارف الحرام من الحلال، والناس تقول لك يا شيخنا ده حلال ولا حرام؟ بلا يتبقى عارف، هو بينه وبين نفسه عارف الحلال ولا حرام، لكن بيكون ده اللي فتوى تحلل المسألة دي كده. وبعدين هو ذات تقول الفتوى للشيخ على حسب وقائعه هو، يعني يحكي لك الكلام بس عشان تقول في النهاية شنو حلال، بس يرجل لك الموضوع كده وجيه لك يحكي لك يقول لك قبل 7 سنة يا 7 سنة شنو ورينا حصل حصل. يقول لك قبل 7 سنة عملت كده، يجيب لك عشان يحكيها لك كده وجيه لك، وانت تجي تبصم تقول له حلال. يا اخي الكريثة بتعرف السارقة والما سارقة، انت الحرام بتعرفه؟ وهذا صحيح، هذا بالفطرة حتى عند الحيوانات. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية في السيادة الشرعية أن سليمان عليه السلام اختلف عنده رجلان في بقرة، كل يدعي أن البقرة له، ولم تكن هنالك بينة، ما في غير عنده حجة أن البقرة حقته، لا بجال شهود لا بجال شهود. فسليمان أمرهما أن يفترقا، قالوا أي زول يجيب براو، وأمرهما أن يحملا طعاما وأن ينادي كل منهما البقرة، فنظرت البقرة وذهبت إلى سيدها الذي كانت تعتاده من ذي قبل، فقضى سليمان له بالبقرة، قال له كنت عرفتك البقرة عرفتك حقتك شيله ومشى زول. ثم قال عجبت لابن آدم، عرف البقر سيده واتجه إليه، ألا يعرف ابن آدم سيده فيتجه إليه؟ يا أخي البقر عارف سيده، في ناس تحدي يوم أنا ما عارفين سيده منه، مجهجهين والله العظيم، كثير منهم يعني في جهجهة واضطراب. والله يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا مركوز في الفطر، وهذا دليل على عظمته ودليل على قدرته سبحانه وتعالى. الله الذي أولج الليل في النهار وأولج النهار في الليل، الذي جاءنا بليل نسكن فيه وبنهار نلتمس فيه أرزاقنا ومعاشنا، الذي جعل الليل لباسا والنهار معاشا، الله الذي خلق الكون. ولما نقول بأن الله خلق الكون، ليس الأرض بقاراتها وبحارها ومحيطاتها لا تساوي شيء في عظيم ملك الله وخلقه، فإن الله خلق المجرات وخلق الأفلاك. وأقول لك شيء الآن، إذا نظرت في ليل في ظلام شديد إلى السماء ستجدها قد تزينت بالنجوم وترصعت بالكواكب في منظر بهي جميل، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل انظروا ما لا في السماوات والأرض، هذا المنظر فيه مليارات النجوم والكواكب، هذه المليارات من النجوم التي تراها في السماء التي لا تعد والتي هي تعجيز في العد. يقول لك عد شنو نجوم شنو البعيد منه لا تعد، لكن عرفت معي هذه التي نراها واحد على مليار من الكواكب والنجوم التي خلقها الله. والشمس والأرض وبقية الكواكب الشمسية لا تساوي شيء في هذه المجرة العظيمة. بين المجرات العظيمة لما نقول خلق الله الكون لا نعني بذلك الأرض، إنما خلق الله الأرض والسماوات وما بينهما، والله خالق كل شيء، هذا هو الله سبحانه. يا سلام يا أخي، يا أخي معرفة الله هذه ممتعة وتريح النفس وتشبع الفطرة السوية. نعم، هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي إذا ركب الطيارون فوق السحاب وتعطلت المحركات وأيقن الناس بالهلاك وذعرت النفوس وارتفعت الأصوات، هل لهم من منجٍ غير الله؟ بنجوم غير ربنا؟ هناك بيادوب في نجعة الله، والله ناس تلقاهم شفناهم في الطيارات يسكروا كويس، وولد وبيت ملصقين مع بعض، تلقاهم ملصقين في الطيارات دي، مما المذيع بتاع الكابينة يقول لهم ناس الطيارة يقول لهم في معطل تحرك وإشارة ربط الأحزمة الضوي بلا نجوم يرفع يدينهم وربنا بنجيهم. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. سئل أعرابي كيف عرفت الله؟ قال هل ركبت في فلك؟ قال نعم. قال هل هاجت بك البحر؟ بيقول لزول بيسأله، قال نعم. قال إذا أيقنت بالهلاك أتريد أن تسأل أحدا؟ قال نعم. قال هو الله الذي تريد سؤاله واللجوء إليه، هو الله سبحانه وتعالى. المرأة هي تضع طفلها وجنينها إذا اشتد كربها وضاقت سبلها وسدت أبوابها ماذا تفعل؟ تقول تحت وطأة الألم يا الله فيفرج الكرب ويكشف الضر. والله العظيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يا سلام يا أخي، الله الذي دان له الكون وخضع له الوجود، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. إخواننا حتى الكائنات تعرف الله. استسقى نبي من الأنبياء لقومه، قال لقومه نعم صلاة الاستسقاء المطر بتجي، خرج النبي عليه السلام وقومه لما وقفوا في الفلاة طلع صلوا صلاة الاستسقاء في الخلاء، وقف النبي نبي هذا هذه القصة نبي هذه القصة وقف مستغربا، قال ناس أجيفه، ذهب ينظر فوجد نملة مستلقية على ظهرها والنملة رافعة قوائمها الأربع إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك، فتجمع السحاب فقال النبي لقومه ارجعوا فقد سقيتم بدعاء غيركم، وأشار إلى النملة. وكذلك والقصة في مسند الإمام أحمد من رواية أبي هريرة، وكذلك أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فغضب لذلك وأحرق وادي النمل، فعتب الله عليه قائلا قرصتك نملة فحرقت أمة من الأمم كانت تسبح ربها والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله جل ثناؤه وعظم جاهه وتقدست أسماؤه فلا إله غيره، في السماء ملكه وفي الأرض سلطانه وفي البحر عظمته وفي الجبال قوته وفي الكون سطوته وفي الخلق قدرته وفي الشرائع حكمته وفي الجنة رحمته وفي النار سخطه وفي كل شيء آية دالة له. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقفنا ببابك يا ذا الملك وزرنا رحابك والملك لك وجئناك نطوي قفار السهاد فما خاب يا رب من أملك. سلاطين الأرض أغلقوا الأبواب ووضعوا الحجاب وردوا حاجات الطلاب، وبابك ربي مفتوح ونوالك ربي ممنوع وخيرك ربي يغدو ويروح. فيا كريما الكرماء بخلاء عند جودك، ويا قويا الأقوياء مهازيل في قيودك، ويا قاهرا النواصي في قبضات جنودك. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر، دمنه الله جل ثناؤه. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلتك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روح وريحان بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليخطين، يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنون. هو الله جل ثناؤه وعظم جاهه وتقدست أسماؤه فلا إله غيره. شفت الشكر يقول ده كله؟ لا يصلح أن تمدح به بشرا ولا أن تثني به على مخلوق كائنا من كان. هو لله وحده. يا سلام يا أخي، والله ربنا عظيم وربنا كريم وربنا حليم وربنا رحيم وربنا عليم، متصف بصفات الكمال كلها جل وعلا. يا سلام يا أخي، يا سلام. أحبتي في الله، ينبغي أن نتحدث بعد هذا عن أثر هذه المعرفة في حياتنا. ربك الرحمن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم شنو هو في شأن، يفك عانيا ويهدي ضالا ويشفي مريضا ويحيي ميتا ويميت حيا ويصرف أمرا ويدبر للناس رزقا، ما من باب من الأبواب إذا تأملت إلا ووجدت عظمة الله فيه تتجلى. أحسب نفسي حقيقة قصرت في الحديث عن الله ولا أستطيع أن أثني عليه، فإنه أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأوسع من أعطى وأجود من سئل وأنصر من ابتغي وأحكم من عدل وأعدل من انتقم. لا إله إلا هو، ولا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له، كل شيء هالك إلا وجهه، لا يطاع إلا بعلمه ولا يعصى إلا بحلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآجال ونسخ الآثار. قلوب له مفضية والسر عنده علانية. بقدر ما أردنا أن نعظم الله لا نستطيع، ولكن هذا حسبنا وهذا ما يليق بنا، فنسأله أن يتقبل ثناءنا وذكرنا له. وما ذكر الله بأعظم من قراءة كتابه وتلاوة آياته، وما مجد الله بكلمة أجل من لا إله إلا الله التي خير ما قالها رسول الله والنبيون من قبله عليهم صلوات الله أجمعين، لا إله إلا الله. إن لهذه المعرفة أثرا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: معرفة الله نوعان، معرفة إجلال ومعرفة إقرار. أما معرفة الإقرار فيستوي فيها جميع الخلق بما فيهم إبليس. إبليس يقول لله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس يقسم بالله، يعرفه. إبليس لم يقل بأن الله غير موجود، لكنه أضل أناسا حتى قالوا بأنه غير موجود. إبليس يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. إن الله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. لكن معرفة إبليس لا تنفعه شيئا لأنها معرفة إقرار. أما معرفة المؤمنين الخلص الكمل معرفة إجلال، معرفة توجب تعظيمه والحياء منه وحبه والانقياد، وتوجب الانقياد لشرعه والإذعان لأمره والخضوع لحكمه والتذلل بين يديه. هذه المعرفة، هذه هي المعرفة النافعة، وغيرها لا ينفع. ولذلك إن من كمال معرفة الله أن تعبده وأن لا تعبد سواه. أما وإنك لو عبدت الله وعبدت سواه ما كنت مؤمنا ولا موحدا، إنما ينطبق فيه قول الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا شرك. لذلك لا توحيد إلا بأن تكفر بالآلهة أولا ثم تؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فمن كفر الكفر المطلق، فمن نفى النفي المطلق كان كافرا. لو أن شخصا قال لا إله وسكت لكان كافرا، ولا يكون مؤمنا إلا بنفي وإثبات، أن ينفي وأن يخرج وأن يخلع جميع الأضداد والأنداد والآلهة من قلبه تعلقا ولجوءا، وأن يلجأ إلى الله عز وجل. ولذلك إذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت عارف بربك تعرفه، إذا أردت أن تتأكد من هذه الحقيقة كيف أنت عند الشدائد وعند الرخاء، كيف أنت في دعائك وسؤالك وفي عباداتك. إن المؤمن الموحد يعبد الله ولا يصرف شيء من العبادة لغير الله، لأنها لا يستحقها إلا الله. ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله، وإن كان نبيا من الأنبياء، وإن صرف شيئا لنبي من الأنبياء كفر. وإن كان المعبود عيسى عليه السلام، لماذا كفر الله النصارى؟ لأنهم اتخذوا عيسى عليه السلام شنو؟ إلها. ولم يكن عيسى عليه السلام في يوم من الأيام إلها، ولن يكون إلها، بل إنما جاءهم بالتوحيد وأمرهم به. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ده التوحيد، توحد ربك وما تتجهجه. انت ربنا ده عرفته، ربنا عرفته، اذا عرفته ناجيه واساله والجا اليه وانزل حوائجك به. وانا حضرب لكم مثل بسيط، قصه بسيطه جدا. دائما هذه القصة تؤثر في، هذه القصة: كان هنالك رجل من السلف مشلول أصيب بالفالج. الفالج معناه شنو؟ الشلل، غير أن يده اليمين تتحرك. وفي ليلة من الليالي استيقظ فوجد نفسه في وقت السحر والناس نيام، فرفع يدا واحدة مشلولة إلى الله، ومن سأل الله مستيقنا أعطاه. مشكلة الناس ما عندهم يقين، الواحد يديك عنده مشكلة يقول يا شيخنا بيحكي لك، تقول له أسأل الله، يقول له ليش بزرده أنا الله ماني عارفه، يعني لا توريني الله، أنت عندك الدين ما عندك، خلينا انا الله عارفه، يقول لك انا الله عارفه، والله العظيم تقول له اسال الله، قوم وقت السحر ادعو الله، يقول شوف انت قلت لي لا توريني الله يد. حتى واحد تقول له اسال الله، يقول لك كويس بنسال، لكن شوف لنا المحسنين اكثر من ربنا ولا كيف يعني؟ والله العظيم ده يا اخواننا ضعف شديد في التوحيد، ضعف شديد. هذا رفع يد واحدة وقال شو زود، قال لي الله شنو؟ قال له اللهم يا عالم الخفية، أي كلمة قال صح وزيادة، اللهم يا عالم الخفية ويا من السماء بقدرته مبنية ويا من الأرض بعزته مطوية ويا من الشمس والقمر بنور جلاله مشرقة ومضيئة، اللهم يا مقبلا على كل نفس مؤمنة زكية، اللهم يا مسكن رعب الخائفين وأهل التقية، يا من نجى يوسف من رق العبودية، يا من حوائج الخلق كلها عنده مقضية، يا من ليس له بواب ينادي ولا صاحب يغشى ولا وزير يخشى ولا رب غيره يدعى ولا يزداد على كثرة الحوائج إلا جودا وكرما، اللهم إني أسألك شفاء عاجلا فقام على طوله يمشي. والله يا إخواننا في ناس ربنا بيعرفه يا أخي، في قمة التوحيد والمعرفة. إنت الله عرفته أي إذا عرفت خاف منه، ويحذركم الله نفسه، تخاف منه تجتنب محارمه. عظيم بهذه العظمة وجليل بهذا الجلال، اجتنب محارمه واحتكم إلى شرعه ودينه وكن له مستسلما. إذا عرفته وعلمت أنه مطلع عليك فراقبه في السر والعلن، واعلم أنه مطلع عليك وأنه لا تخفى عليه خافية، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا عرفته أنه قوي، ما الذي يمنعك أن تتوكل عليه؟ يا سلام، ما ذكرت التوكل إلا وذكرت هاجر أم إسماعيل وزوج الخليل عليهم السلام عليهم السلام وضعها إبراهيم في مكة، ولم يكن بمكة إنس ولا جن ولا حيوان ولا طير، إنما كانت الجبال والأودية والصحراء قاحلة وموحشة، وضع فيها امرأة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها ومعها طفلها الرضيع في تلك البقعة وفي ذلك الوادي الذي هو بغير الذي هو غير ذي زرع، ووضع لها قربة ماء وجراب تمر، فلما ولى وأعطاها ظهر وأعطى هاجر ظهره نادته قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ أنت قال لك خدتني هنا منه ربنا؟ قال نعم. قالت اذهب فإنه لن يضيعنا، لك ضيعنا والله الناس يقول لك الزمن ده الله ما أمر بالهلاك، تقول توكلت على الله يقول لك الله ذاته ما أمر بالهلاك، لأنهم يتعاملون مع المحسوس ولا يعرفون قيمة وعظمة الله سبحانه وتعالى. أختم بما بدأت به، وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إن معرفة الله الحق هي المعرفة التي تجعلك تنقاد له عبدا من العبيد، وأنت كعبد من العبيد فقط. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله جل وعلا يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا أيما إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا عليها يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.